مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد الله يحيى. الأخ عبد الله، عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي له جمع آخر يسأل في أحد أسئلته ويقول: أديت فريضة الحج وقررت أن أصوم يوم عرفة في ذلك الحج، أنكر علي كثير من الناس ما فعلت، وجهوني جزاكم الله خيرا، وهل يلزمني الآن شيء؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، السنة للحاج أن يصوم عرفة، وإذا كان عليه الصيام يصوم قبل ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف يوم حجة الوداع مفطرا، وبعثت إليه أم الفضل قدحا من اللبن فشربوا الناس ينظرون حتى يعلموا أنه مفطر. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة في عرفة. فالسنة في الحجيج أن لا يصوم يوم عرفة، وأنت في المستقبل إن شاء الله لا تصوم عرفة وأنت حاج، أما الماضي فلا شيء عليه والحمد لله. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول: أسكن مع أبناء عمي ونأكل ونشرب، والأسرة كذلك نأكل ونشرب جميعا، لكنهم لا يصلون، نصحتهم كثيرا فلم يستجيبوا لي، كيف يكون العمل؟ جزاكم الله خيرا. الواجب عليه نصيحتهم، وإنكار منكر، هذا منكر عظيم، هذا الصلاة منكر عظيم، لأن يعني الصلاة عمود الإسلام وهي الركن الأعظم لو كان الإسلام خمسا بعد الشهادتين. يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك والصلاة. ويقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الصلاة أمرها عظيم، فالواجب نصيحتهم والإنكار عليهم، فإن استجابوا فالحمد لله، وإلا فلا تجالسهم. لكن لا مانع من تكرار النصيحة، إذا طمعت في هدايتهم تكرر النصيحة مع عدم اتخاذهم أصحابا وجلساء، لكن تكرر النصيحة والدعوة إلى الله، لعل الله يهديهم بأسبابه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: تزوجت منذ فترة طويلة ورزقت بأولاد وبنات، واكتشفت الآن أن زوجتي حين كتابة العقد لم تكن تصلي، كيف أتصرف الآن؟ جزاكم الله خيرا. إذا كنت أنت تصلي وهي لا تصلي، فالواجب في أصح قول العلماء تجديد النكاح، يجدد النكاح بولي وشاهدين ومهر جديد. إذا كنت تصلي وهي لا تصلي، أو العكس، أنت لا تصلي وهي تصلي، فإن الواجب تجديد العهد، لأن ترك الصلاة كفر، كفر أكبر في أصح قول العلماء. فالواجب أن يجدد النكاح، تطلب من وليها أن يعقد لك عقدا جديدا بعدما تابت ورجعت إلى الله، فتجدد النكاح بمهر جديد ولو قليل، ولو بمهر قليل، بحضرة الشاهدين، ولو في البيت من غير حاجة إلى محكمة ولا حاجة إلى معلوم، في البيت عند بعضك، في بيتكم أو في بيت سهرك أو في بيت أحد إخوانك، يجدد النكاح بحضرة الشاهدين، إذا رغبت فيك ورغبت فيها وما في جديد ولو قليلا، والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أنا لا أقرأ ولا أكتب، وكثيرا ما أخطئ في التحيات، اقرؤوها لي لعلني أحفظها من هذا الجهاز جزاكم الله خيرا. الرسول صلى الله عليه وسلم علمها أصحابه، وهي التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعيدها ولعلك تكتبها. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا في التشهد الأول والثاني، في النص الأول بعد الثانية، وفي ثلاثة المغرب، وفي الرابعة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم تقول بعدها في التشهد الأخير الثالثة من المغرب والرابعة من الظهر والعصر والعشاء، وفي صلاة الفجر والجمعة والعيدين والاستسقاء، تقول بعد هذا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإذا فعلت هذا أيضا في التشهد الأول فهو أيضا مشروع مستحب، يعني في التشهد الذي بعد الثانية الظهر والعصر والمغرب والعشاء، إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر هو طيب ومشروع لعموم الأحاديث في ذلك. فإن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ يعني في قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل عليه وسلم. سألوه قالوا: يا رسول كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة أكمل الصيغة، أكمل الصيغة التي وردت وأتمها، وقد وردت في ألفاظ أخرى أقل أخطر من هذا، وكلها صحيحة إذا أتى بواحد منها المؤمن أو المؤمنة كفى. ومنها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه صيغة. صيغة ثالثة: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصيغة الرابعة: اللهم صل على محمد عبدك اللهم صل على محمد عبدك ورسوله كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذا أتى المؤمن والمؤمنة بواحدة من هذه الصفات الصحيحة كله طيب، وأكملها الأولى، أكملها وأتمها الأولى: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في التشهد الأول والثاني، لكن في الثاني يتعين عند جميع أهل العلم. صلى الله عليه وسلم في الثاني التشهد الأخير متعين عند جميع أهل العلم، فينبغي ألا تدعه وأن تحافظ عليه. ثم تقول بعد هذا كله التشهد الأخير الذي بعده السلام، تقول بعد ذلك: اللهم إني أعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. نعيدها: اللهم إني أعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال في آخر الصلاة قبل السلام. ويسحب زيادة على هذا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لأن الرسول أوصى بذلك عليه الصلاة والسلام: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قبل السلام. دعاء آخر قبل السلام: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. نعيده: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا بكر بهذا الدعاء، وأوصى معاذا بالدعاء اللي قبله: اللهم إني على ذكرك. وهي وصية للجميع، لجميع المسلمين، وصية لواحد وصية للجميع عليه الصلاة والسلام، وكلها سنة ليست واجبة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أخونا: إنه حين يدفن الميت في المقبرة يأتي أناس ويقرؤون على قبر الميت سورة ياسين وقل هو الله أحد، فهل هذا جائز؟ ليس بجائز، إنما تقرأ ياسين عند المحتضر قبل أن يموت، أما على قبره لا تقرأ ياسين ولا غيرها، ولكن يدعى له بعد الدفن وعند الزيارة، يدعى له بالمغفرة والرحمة والنجاة من النار. أما أن يقرأ على الميت على قبره ياسين أو غيرها هذا غير مشروع. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا أخرجنا زكاة الفطر ووزعناها على العمال فهل يجزئ ذلك؟ إذا كنت تعلم أنهم فقراء أو يرجع ظنك أنهم فقراء فلا بأس، وإلا فوزعها لناس تعرف أنهم فقراء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: في بلادنا ندفن الموتى مع بعضهم، من كان يصلي ومن لم يكن يصلي، فما هو توجيهكم؟ الواجب أن تكون المقبرة خاصة بالمسلمين، وإذا عرف أن الرجل لا يصلي يدفن في محل آخر، في محل آخر غير مقبرة المسلمين، هذا هو الأرجح، في محل بعيد، وإن وُصي في أرض ميتة حتى لا يعرف فلا بأس، مثل كافر المعريف المعروف النصراني واليهودي والشيوعي يجهدون في محل بعيد عن مقبرة المسلمين في أرض ميتة بعيدة، ويوسع عليهم الأرض حتى لا يعرف قبورهم، ويسترح منهم حتى لا يتأذى الناس بجيفهم. قال جمع من العلم أنه إذا كان لا يصلي ولكنه يقر بأنها واجبة وفريضة لا يكفر بذلك ويدفن مع المسلمين، هذا قاله جماعة من العلم، وذكره بعض أهل العلم أنه قال الأكثرين. فإذا دفنه مع المسلمين بفتوى أحد من العلماء فلا بأس، وإلا فالأصل والأصح أن تارك الصلاة كافر يكون أكبر، هذا هو الأصح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن الأئمة الذين يخرج عليهم لأنهم أتوا كفرا بواحا، قال في حقهم لا تخرج عليه معناه ما يقام فيكم الصلاة. فلما سألوه هل نقاتلهم قال لا ما يقام فيكم الصلاة، فدل على ترك الصلاة من كفر البواح نسأل الله العافية. فنسأل الله لجميع المسلمين ولجميع الضالين والكافرين التوفيق للتوبة، نسأل الله يمن علينا التوبة النصوح. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول إنني في يوم من الأيام حلفت على زوجتي ألا تذهب إلى أهلها، وقد حلفت خوفا من الكلام، فهل يكون علي إثم؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا. إذا حلفت عليها لمصلحة شرعية فلا بأس، إذا كان أهلها يعلمونها الشر وينشدونها عليه فلا بأس، وإلا فاسمح لها وكفر عن يمينك. إذا كنت حلفت كفر عن يمينك، كفرت إطعام 10 مساكين من الفقراء، كل واحد يعطى نصف الصاع من التمر أو الرز أو الحنطة أو غيرها من قوت البلد، ومقداره 1.5 كيلو أو كسوة قميص، يعطى كل واحد كسوة عن اليمين 10. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول رجل يكثر الحلف بالطلاق، هل أكون آثما إذا سرت معه؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. ننصح يوجه إلى خير، يوصل بعدم الحلف بالطلاق، يحلف بالله لا يطلق، لا تكون الطلاق عنه. عليكم أن توصوه بالخير، ترشدوه إلى الخير حتى لا يعتاد الطلاق. إذا كان ولا بد يحلف بالله يقول والله ما تفعل كذا، والله لا أفعل كذا، واترك الطلاق، لأن الطلاق قد يترتب عليه وقوعه والتفريق بينه وبين أهله، فينبغي له الحذر من استعمال الطلاق حتى لا يندم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المدينة المنورة رسالة، وبعثت بها إحدى الأخوات من هناك، رمزت باسمها بالحروف صاد وفاء، تسأل سؤالا تقول فيه: إذا كانت المرأة لا تتمكن من قضاء ما عليها من رمضان بعده مباشرة لضعف صحتها أو لكثرة هذه الأيام، وأيضا لا تتمكن من صيام 6 من شوال، فبماذا توجهونها جزاكم الله خيرا؟ قد وسع الله لها، فلها أن تؤخر الصوم إلى شعبان، لها أن تؤخر الصوم إلى الشتاء، إلى شعبان، إلى رجب، السنة كلها بحمد الله فيها ساعة. كانت عائشة رضي الله عنها لا تقضي إلا في شعبان، من أسباب تعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم وحاجة إليها، فالمقصود أن الأمر فيه ساعة، لكن لا تصوم 6 قبل القضاء، تبدأ بالقضاء، إن قدرت تبدأ بالقضاء وإلا فلا شيء عليها، فتبدأ بالست. بدل ما تصوم 6 تصوم 6 من القضاء، والحمد لله. جزاكم الله خيرا. إذا كان ما أفطرتهم من رمضان كثيرا وهي تود أن تجمع بين القضاء وبين صيام 6 فكيف تفعل؟ تبدأ بالقضاء ولا عليها 6. تبدأ بالقضاء ولو استغرق الشهر كله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا حينئذ تكفيها النية سماحة الشيخ؟ لها الأجر إن شاء الله. اللهم آمين. من كان منعها من ذلك القضاء لها الأجر إن شاء الله. اللهم آمين. إذا شق عليها القضاء إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: إذا صليت مع الجماعة وأخطأت خطأ يستوجب مني سجود السهو فما الحكم؟ إذا صليت مع الجماعة من أول الصلاة ونسيت مثل سبحان ربي الأعلى، أو نسيت سبحان ربي الأعلى في الركوع، أو رب اغفر لي بين السجدتين، فإنه ليس عليك سجود سهو، تتحمله الإمام والحمد لله. أو نسيت الفاتحة تتحمل الإمام والحمد لله. جزاكم الله خيرا. تقول: ما الفرق بين الجزاء والإجزاء؟ الجزاء عقوبة ما فعل الإنسان، جزاؤه أو ثوابه. يقال ثواب من فعل الصدقة الأجر عند الله والحسنات، وثواب من فعل الصوم الأجر، ثواب من كان يصلي الأجر عند الله وهو موعود بالجنة، سواء من أعطاك مالا وأداك مالا أن تخافئ في المال، هذا هو الجزاء. أما الإجزاء معناه الصحة، فقال أجزأت الصلاة إن صحت، أجزأ الصوم صح الصوم، نعم أجزأ الكلام هذه سد حصل بالكفاية. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف حاء وقاف وألف من حائل. أخونا له سؤال طويل جدا، ملخصه أنه كان يصلي بالناس وله صوت حسن وجميل، وكان يتعمد أيضا تحسين صوته، وخوفا من الرياء امتنع عن الإمامة وجعل أناسا آخرين يصلون بالناس رغم أنهم لا يقرؤون ولا يكتبون، كيف توجهون جزاكم الله خيرا؟ نوجهه بأن يصلي بالناس ويحسن صوته، والحمد لله وجاه نفسه في عدم الرياء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني يحسن صوته. ومر ذات ليلة على أبي موسى الأشعري وهو يقرأ، فاستمع له النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح أتاه أبو موسى فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أني سمعت صوتك، وقال لقد أوتي أبو موسى مزمارا من مزامير آل داود، يعني صوتا من أصواته. فقال أبو موسى رضي الله عنه لو علمت أنك تسمع لحضرته لك تحذيرا، إذا حسنته لك تحسينه، فتحسين الصوت لأجل منفعة المسلمين أن يستمعوا وينصتوا ويستدبروا أمر مطلوب، وليس هذا من الرياء، هذا من الإحسان. والرسول عليه الصلاة والسلام زينوا القرآن بأصواتهم، تزيين الصوت ينفع الأمة وينفع المستمعين، وأنت تفعله لنفعهم لا ليمدحوك، لا عنك الرياء، لكن تفعله حتى يستفيدوا وينتفعوا. جزاكم الله خيرا. يقول إنني حنثت كثيرا في نذر قلته على نفسي لله علي أن أصوم 3 أيام إن ملأت بطني من طعام قط، حنثت كثيرا، والآن أبشركم أنني أصوم الاثنين والخميس وأصوم 3 أيام من كل شهر، فهل تجزئ عن ذلكم النذر وبماذا توجهونني جزاكم الله خيرا؟ يقول إنني حلف إذ قلت لله علي صيام 3 أيام من كل شهر إن أنا ملأت بطني من طعام قط، ولكنني لم أفي بنذري كما يقول، والآن أنا أصوم من كل شهر 3 أيام وأصوم الاثنين والخميس، وجهوني هل تنويها عن ذلك أم لا؟ تنويها عن ذلك والحمد لله، تنويها عما فعلت من النذر والحمد لله، سواء صمتها متفرقة أو مجتمعة إذا كنت لم تقصد المتابعة، وأنك تصومها جميعا متتابعة فإنها تنوي عنك إذا نويت عن نذرك، كلما ملأت بطنك كلما جمعت فأصم، وإذا لم تملأ بطنك فلا عليك صيام، إذا أكلت دون المرء فليس عليك صيام. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول عبد الله ف، الأخ عبد الله يقول في أحد أسئلته بحكم ظروف العمل والحياة الاقتصادية والمعيشة نضطر للغياب عن زوجاتنا 1 أو 2 سنين وأكثر، كيف توجهوننا وما الحكم جزاكم الله خيرا؟ يقول بحكم ظروف العمل والحياة الاقتصادية والظروف الصعبية أو الظروف الصعبة نغيب عن زوجاتنا 1 أو 2 سنين وأكثر، كيف توجهوننا جزاكم الله خيرا؟ لا حرج في ذلك عند الضرورة، إذا كانت الضرورة تدعو إلى ذلك فلا حرج في ذلك، لأن طلب الرزق الحلال أمر مطلوب، وقد لا يتيسر للإنسان أن تكون مدة قليلة، فإذا اضطر إلى مدة طويلة فلا حرج في ذلك، ولا سيما إذا رضيت الزوجة وسمحت. أما إذا لم ترضى فينبغي أن تحملها معك وأن تكون معك في سفرك، لأن ذلك أحسن لفرجك ولفرجها وأبرأ للذمة وأحسن في العاقبة إن شاء الله. وإلا فقدر أيام أو شهورا تصطلحان عليها أنت والمرأة تغيبها ثم ترجع في طلب الرزق، وحاول ذلك حسب الطاقة. والله يقول: من يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يقول سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. حاول أن تتفق معها على مدة معلومة تغيبها لطلب الرزق، أو حاول أنك تحملها معك، أو حاول سماحها إذا كنت لا تخشى عليها الفتنة ولا على نفسك. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: ما حكم من يحلف بالحرام عادة في كل لحظة جزاكم الله خيرا؟ هذا لا يجوز، حلف بالحرام منكر، كما قال الله في الزهار: وإنه لا يقول منكرا من قريب وزوره. والله كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ فلا يجوز للمسلم أن يحرم ما أحل الله لك، ولا يقول: علي الحرام ما فعل كذا، علي الحرام ما فعل كذا، علي الحرام ما أسافر، علي الحرام ما أكل فلان. كل هذا لا يجوز. إذا دعت الحاجة يحلف يقول: والله ما أفعل كذا، يحلف إذا دعت الحاجة. أما التحريف هذا لا يجوز. وعليه كفارة اليمين إذا حلف بالحليب بحرام أن ما يفعل هذا الشيء فعله، لأنه كفارة اليمين. أو قال عليه الحرام لا يفعلنه ولا يفعله، هذه كفارة اليمين. كفارة التحليل كفارة اليمين. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل يجوز للزوج الكذب على زوجته في أمور لا يقدر على تنفيذها؟ مثلا تطلب منه شراء شيء معين وليس باستطاعته شراؤه، كيف توجهون الناس؟ وهل للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه؟ وجهنا جزاكم الله خيرا. للزوج أن يكذب عليها ولها أن تكذب عليه فيما بينهما أو في مصالحهما. إذا كان الكذب لا يضر أحد غيرهما إنما يختص بهما، فله يكذب عليها ويقول: سوف أشتري كذا وسوف أخذ لك كذا، حتى يشككها ويرضيها. ولها أن تقول: ذلك سوف أفعل معك، وسوف لا أخالفه، وسوف لا أذهب إلى بيت فلاني، حتى يهدأ غضبه ولو كانت كاذبة. لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي رايد رضي الله عنها قالت رضي الله عنها: لم أسمع النبي يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها. ولكن فيه مصالح، حتى تهدأ الحال بينهما، وحتى يزول الغضب منه أو منها بالأوعاد التي فيها كذب، فلا يضر أحدا من الناس. وهذا مجرد ونافع ولا حرج فيه والحمد لله. ولها أن تأخذ من ماله بغير علمه حاجتها من دون إسراف ولا تبذير، إذا كان حاجة فلا أن تأخذ حاجتها من ماله من طعام أو نقود أو ملابس من غير علمه، لكن بغير إسراف ولا تبذير. لأن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان، يعني زوجها، رجل شحيح لا يعطي من نفقة ما يكفيني ويكفي بني، فهل لي أن أخذ من مالي بالمعروف ما يكفيني؟ فهل لي أن أخذ من مالي ما يكفيني ويكفي بنية بغير إذنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، خذي من مالي بالمعروف ما يكفيك ويكفي بني بالمعروف، يعني من غير إسراف ولا تبذير، حسب المعتاد